لَكُم مُّتَّبَعُونَ الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون إنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهدين قال كلا إن معي ربي سيهدين قال كلا إن معي ربي سيهدين قال كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فلما تَرَى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهديني فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق الله يسدنا الله يسدنا يخليك الله فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فلما تري الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأزلفنا ثم الآخرين وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية إن وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني الذي خلقني رب العالمين الذي خلقني خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني رب العالمين رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني فهو يهديني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني